وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو لا يزال يذكر الأبواب التي يعني جاءت بأشياء وأمور نهى عنها الشرع، قال: باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. قال: لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة، ويخاف انتقاض الوضوء، ويخاف انتقاض الوضوء. إذن هذا الباب يقول فيه الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الاحتباء. الاحتباء هو نوع من أنواع الجلوس، هو نوع من أنواع الجلوس، وهو أن يجلس الرجل على الأرض، أن يجلس الرجل على الأرض ويجمع يديه بثوب ونحوه، ويجمع يديه بثوب ونحوه، عفوا يجمع رجليه، أنا قلت يديه، يجمع رجليه مش يديه، يجمع رجليه بثوب ونحوه. يعني يكون الشخص جالس على الأرض ومن بعد وش يدير الرجلين تاعو، يعني يجمعهم بكش حاجة، يعني بعضهم كثير منهم يستعملوا يعني ثوبا، بعضهم يستعملوا ثوبا كالخمار مثلا، يعني الشمار كما سمو حنا، يعني شتو كيما كيما راه قاعد بلال هكذا، بلال هذا هو الاحتباء، هذا هو الاحتباء. يعني الانسان يقعد ويجمع بين رجليه احيانا بثوب، يعني يحكم الشماغ تاعو يدور على ظهره ويزيد يربط فيه، يربط رجليه من القدام، يربط رجليه من القدام، يولي متكي. هذا احتباء بثوب. وقد يكون الاحتباء باليدين، يعني الإنسان بدل الثوب يعني يحكم رجليه بيده. إذن هذا هو الاحتباء، أن يجلس الشخص على الأرض ويجمع رجليه إليه إما بثوب أو بيديه. طيب، هذا النوع من الجلوس ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عنه، والأحاديث التي نهت عن هذا الجلوس نوعان، منها أحاديث مطلقة. وش معناتها مطلقة؟ يعني لم تقيد بزمن معين. وعندنا أحاديث قيدت بيوم الجمعة أثناء سماع خطبة الإمام. إذن عندنا أحاديث مطلقة وعندنا أحاديث مقيدة بوقت سماع الخطبة. الأحاديث المطلقة مثل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، هذا رواه البخاري. رواه مسلم في صحيحه أيضا عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. تعرفوا بكري يا جماعة، وهذا لا يزال إلى الآن، يعني في بعض البلاد كاليمن مثلا وغيرها، يعني ما تحت ما يلبسوش سروال، يلبسوا وشنو؟ إزار كما الإحرام، الثوب اللي نحرموا به، الثوب الذي نحرم به فيه رداء يتلبس من فوق، وعندنا إزار يتلوى من تحت. ففي بعض الأماكن يلبسون إلى الآن هذا الإزار، وكان منتشرا جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإزار لو أن الإنسان احتبى به وش راح يصير له يا جماعة؟ تبدو عورته علاش؟ خطر راح يرفد رجليه. وكي ترفد رجليه ما معنى ذلك؟ يعني سيعرض ماذا؟ عورته للكشف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاحتباء لئلا تبدو العورة، ولهذا الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم صرح، يعني قال إذا احتبى الإنسان إلى درجة أن تبدو عورته فهذا حرام، لأن إبداء العورة حرام، ولكن إذا احتبى وحافظ على ألا تبدو عورته كالذي يلبس مثلا سروالا ونحو ذلك، إذا فهذا الاحتباء في حقه ماذا؟ في حقه مكروه، وأما من احتبى وبدت عورته فهو ماذا؟ فهو محرم، طيب، هذه الحديث التي ذكرتها آنفا نهت عن الاحتباء مطلقا، يعني في جميع الأوقات، لأن الحفاظ على يعني عدم كشف العورة هذا مأمور به في كل وقت، ماشي خاص بيوم الجمعة فقط، الإنسان مأمور بأن يستر عورته في كل وقت. إذن في كل وقت ليس لك أن تحتبي احتباء تبدو فيه ماذا؟ عورتك. إن وصلت إلى هذا الحد وقعت ماذا؟ في الحرام. ولكن كاين احتباء واحد آخر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقت الجمعة، وقت الخطبة. ولهذا الإمام النووي ذكر حديث معاذ بن أنس، قال عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة. كلمة الحبوة هو الاحتباء، ولكن الاحتباء هو مصدر، احتبى يحتب احتباء، والحبوة هو اسم لهذه الجلسة، موش مصدر، هو اسم لهذه الجلسة. يقال الحبوة بكسر الحاء أو الحبوة بضمها، يجوز ضم الكسر. قال نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أولا هذا الحديث طبعا مختلف فيه يعني بين العلماء يعني في صحته وضعفه، ولكن أظهر الله أعلم أنه حديث ثابت، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ أولا طبعا وهو التعليل الذي جاءت به الأحاديث المطلقة حتى لا تبدو ماذا؟ العورة، فإذا احتبى الإنسان والإمام يخطب إلى درجة أن تبدو عورته فلا شك أن هذا حرام، ولكن من احتبى محافظا على ستره كما قلنا هو ما كانش لابس إزار حتى تبدو عورته، يعني كان لابس سراويل وغير ذلك، فهو يحتبي ويأمن ماذا؟ ويأمن أن لا تظهر ماذا؟ عورته، يأمن ذلك. ففي هذه الحالة، الذي عليه عامة العلماء أن هذا النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة، ما دام أنه محافظا على عورته وأنها لا تبدو ولا تظهر، فإذا احتبى يوم الجمعة والإمام يخطب الذي عليه عامة أهل العلم أنه ليس للتحريم بل هو للكراهة. ولهذا بوب له هنا النووي قال باب كراهة الاحتباء. ولذلك أبو داود رحمه الله في سننه صرح قال لم يبلغني أن أحدا كرهها أي حرمها يعني الحبوة، قال إلا عبادة ابن نسي. عبادة ابن نسي هذا يعني من أئمة السلف، كان قاضيا بشام، فكان الظاهر أنه يحرم، يعني هذا الاحتباء. وأبو داود يقول يعني لم يبلغني ذلك إلا عن هذا الإمام والقاضي. ولذلك فالمشهور ظاهر من كلام أبي داود أن المشهور يعني عند الأئمة وعند العلماء والسلف أن هذا الاحتباء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة إذا لم تنكشف به العورة فلا يصل إلى درجة ماذا؟ التحريم، بل يبقى مكروها. لماذا كره هذا الاحتباء مع المحافظة ماذا على يعني سلامة العورة وعدم انكشافها؟ هو ذكر العلماء ما ذكره هنا الإمام النووي، قالوا كاين زوج حوايج. قالوا أولا لأن هذا الاحتباء يجلب النوم، يجلب النوم، قالوا لأن هذا الاحتباء يجلب النوم، والإنسان طبعا في خطبة الجمعة مأمور ماذا؟ بالإنصات، وبالتالي فالشيء الذي يجلب له النوم الأولى الابتعاد عنه. الشيء الثاني قالوا لأنه يعرض الإنسان أيضا لانتقاض وضوئه، يعرض الإنسان لانتقاض وضوئه، لأن الإنسان إذا قعد على الأرض وتربع يعني لم يرفع رجليه، لم يرفع رجليه، فهذا يعني أبلغ من يعني الحفاظ على وضوئه وعدم خروج الريح يعني من نوره، بينما لو رفع رجليه فإنه يعني قد تخرج منه الريح، فيعني يعرض نفسه لانتقاض الوضوء. إذن فقالوا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل لهذين ماذا؟ لهذين السببين. إذن هذا يعني ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الباب. نكتفي يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وهو الموفق والهادي إلى الله. أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.